Todo çıkardı bu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'du. Hâzâ huve el meclisü thâni min mecâlisi kirâeti sahih el imâmi Ebi Abdillah Muhammed ibn İsmail Bukhari rahimahullah. Nakrahu ala şeyhina Muhammed ibn Sa'id el-Bihiri hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul vudu. Babu ma jâ'a fil vudu. وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله وأرجلكم في الذي في صحيح البخاري قراءة الجر. الذي في الصحيح بالجر. نعم. نعم. هذه أغلب النسخ يعني، لكن هو في الحاشية قال عند الأصيلي وأرجلكم، لكن المشهور أنها بالجر، وهذا ما سمعناه على المشايخ وقرأناه. نعم. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. باب لا يتوضأ بالشكل. عبد الله تسمعني؟ نعم. إذا كان الكلام متصلا بعد الباب كقوله مثلا، يعني عطف عليه بالجر، فيجوز أن تصل باب فضل الوضوء وقول الله مثلا. لكن إذا كان الكلام مستأنفا فحينئذ لا بد من أن تسكت سكتة لطيفة، يعني سكتة يسر. باب فضل الوضوء والغر المعجلون من آثار الوضوء، حتى يعني يتبين أنها جملة جديدة، ولا يظن الظن أنها معطوفة على الباب، نعم. يعني واو استئناف. الواو ليست عاطفة. واو استئنافية. نعم. نعم. وهذا باب خلاف لا أهل يقبل. الإعراب، هذا أمر يعني قل من يتنبه إليه. ليس كل ما جاز في الصناعة النحوية يصح في الأصوات، يعني ربما يتكلم المتكلم بطريقة ما، نحن نحكم من هذا الكلام أنه أراد وجها واحدا من 100 وجه تجوز في الإعراب، واضح؟ يعني نعم. ربما يتكلم بطريقة نفهم منها أنه يستفهم، فيقول مثلا الله غفور رحيم، هذه الطريقة تدل على أنه أراد الاستفهام مثلا. نعم. لكن لو قال الله غفور رحيم فهذا تقرير أو إقرار أو تأسيس، لكن لو قال الله غفور رحيم حينئذ علمنا من لهجته أنه يستفهم، فهذا شيء والنحو شيء آخر. صحيح. فربما تصل، يعني ربما تقول باب فضل الوضوء والغر المحجل، فيظن الظن أنه من الباب. لم ننبه عليه مرة ثانية، لكن يعني من باب تتمة الفائدة. جزاك الله خيرا. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة.